إذا حصل الجماع بين الزوجين وهما يظنان غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، فعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار في هذه الحال. وقلنا بعدم وجوب الكفارة لأجل العذر بعدم التعمد لانتهاك حرمة الشهر، وهو الأظهر والله أعلم.